¡Gracias! Yes. وقياما. نحن لله الحمد قد عبدنا الله في رمضان، قد قلنا لله عز وجل في رمضان، قد صمنا لله عز وجل في رمضان، قد قرأنا القرآن في رمضان، قد عبدنا الله عز وجل في رمضان. فبعد كل هذه العبادات وبعد كل هذه الطاعات لا ينبغي علينا أن نسأل الله عز وجل القبول كما سأله عباد الرحمن، فقال الله عنهم: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. هم فعلوا كل هذه الطاعات وكل هذه العبادات، وما يأتي بعد ذلك فيه كما الذي ما ذكر الله عز وجل من صفاتهم مع